بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. بمناسبة العقارب اللي هنسهر معهم النهاردة، علم الكيمياء والسيمياء من 1500 سنة كان عنده مشكلتين فقط. المشكلة الأولى حجر الفلسفة، والمشكلة الثانية إكسير الحياة. حجر الفلسفة هو الحجر اللي كانوا بيحاولوا يصنعوه علشان يحولوا به المعادن الخسيسة إلى ذهب، وطبعا ما عرفوش. وأخيرا من 60 سنة عرفنا إن جميع المعادن سواء كان ذهب أو نحاس أو رصاص أو حديد كلها معمولة من نفس الوحدات بنسب مختلفة. هذه الوحدات هي البروتون والنيوترون والإلكترون بنسب مختلفة، تبقى مرة نحاس ومرة ذهب ومرة حديد. زي ما بنقول مثلا إن كل البنى معمول من طوب وخشب وحديد وإزاز، وممكن ينضافوا بنسب مختلفة فنطلع عندنا بيت أو كوخ أو مدنة أو قاعة احتفالات. وإن في الواقع العناصر دي بتنتج من إن الإيدروجين نفسه بيتفك ويتطبخ جوه باطن الشمس ويتصنع منه 104 أو أكثر من العناصر تحت درجات حرارة فظيعة ملايين الدرجات وضغط عالي. وإن لو كان عندنا شمس أو ما يشبه الشمس ممكن إحنا نقدر نحول عنصر لآخر، وبنشوف قدامنا اليورانيوم بعد كذا مليون سنة بيتحول إلى رصاص. فأصبح دلوقتي تحويل المعادن إلى ذهب والرصاص إلى ذهب دي مسألة هتعوز شمس، وهتعوز كل الذهب اللي موجود في كل البنوك عشان نحول جرام واحد بس من الحديد إلى ذهب. المشكلة الثانية كانت مشكلة إكسير الحياة. وممكن اللي سافر لندن وشاف المتحف بتاع بيسموه متحف الكوارث عن حريق لندن سنة 1666 ووباء الطاعون والقرون الوسطى ومحاكمها، هيشوف باترينا ضخمة عن إكسير الحياة، ويقرأ مخطوطات عن تركيب هذا الإكسير اللي كانوا بيركبوه الكهنة زمان. وهذا الإكسير اللي هو ممكن لو الواحد شربه يهزم المرض والشيخوخة ويعيش إلى ما شاء الله، هو عبارة عن شربة عقارب ومسحوق عناكب وبودرة نمل وبهريز تعابين، تشرب منه كوباية على الريق تبقى زي الرهوان. ومتصور في المتحف الراجل هو بيقربع إكسير الحياة العجيب ده. ده بمناسبة العقارب بتوعنا النهاردة. وفي الواقع يعني العقرب مرتبط في ذهن العوام بالسحر والأعمال والتعاويذ والتنجيم، يقول لك برج العقرب. تاريخيا العقارب ظهرت على سطح الدنيا من 450 مليون سنة، يعني قبل الديناصورات بحوالي 250 مليون سنة، قديمة هي جدا. وهي أولاد عمومة، العقارب أولاد عمومة للعناكب وللكابوريا وسرطان البحر، وكلهم لهم 8 رجلين، 4 الناحية دي و4 الناحية دي. والعقارب حيوانات ليل، ونعرف منها 600 نوع، وهي حيوانات تمتاز بخصائص غريبة جدا في قدرتها على انها تعيش من غير اكل ومن غير شرب. ممكن تعيش شهور جوه شقوق الارض من غير لا اكل ولا شرب، وبعدين تتحمل درجات حرارة فظيعة حوالي 50 درجة، يعني درجة حرارة بتموت فيها اغلب الكائنات. فهي تعيش في صحارى وقيظ وحرارة رهيبة، وأيضا تتحمل درجات حرارة واطية وبرودة فظيعة لدرجة كام؟ ناقص 10، يعني 10 درجات تحت الصفر، يعني الفريزر، يعني جوه حتة التلج. تعيش جوه حتة التلج شهر مثلا، وبعدين تيجي تسخن التلجة بص لقيه طلع صحية بالدبدب، حاجة غريبة أوي. الحاجة غريبة في العقارب كمان قدرتها على تحمل الإشعاع الذري، يعني مثلا لو انفجرت قنبلة ذرية جنب عش عقارب هتموت كل البني آدمين إلا العقارب. العقارب ممكن تتحمل جرع من الإشعاع 200 مرة قد الجرعة القاتلة اللي تموت الإنسان. فالعقارب دي حاجة غريبة. احنا زي ما قلنا العقارب دي حيوانات ليل، يعني بتطلع بالليل، فالصياد اللي عاوز يصطاد اكبر كمية يطلع بالليل، ويستحسن يكون معاه بطارية من نوع معين اللي هي بطارية الترا فايولت تدي اشعة فوق البنفسجية. ليه؟ لان الاشعة الفوق البنفسجية دي لما تيجي على العقرب يقوم العقرب يجراله تألق فسفوري زي عقارب الساعة بالليل لما تبص لها كده، بص لقيها تألق في بالليل، مش عارفين ازاي بتحصل لكن هي كده. فمجرد يلقي بس الضوء البطارية دي تبص لقي عشرات العقارب عمالة تسعى فيلمها على طول. احنا قلنا ان هما 600 نوع وكل نوع معروف باسمه، يعني مثلا اشد العقارب سمية وده اللي موجود في صحراء المغرب، ففي نوعين فيه الفاتيل اللي بيسموه ذو الزيل السمين ابو ديل سمين، ده فظيع في سميته. وفيه بيوتا اوسيتانس، ده نوع تاني برضو موجود في المغرب. وفيه في سيراليون الامبيريال سكوربون او العقرب الملكي، ده أكبر عقرب معروف طوله أدم لكن سميته مفيش. وفيه من الحاجات المعروفة برضه في المغرب اللي هي سكوربيو مورس، وفيه موجود في أوروبا عقارب سكوربيو فلافيكوريس اللي هو الأصفر يسموه. فممكن تلاقي كتالوج عجيب من الأسامي اللاتيني لأنواع العقارب توصل لـ600 نوع. والعقرب حيوان عجيب تقريبا أعمى وأطرش ملوش ودان، إنما بيسمع عن طريق الدبدبة، يعني له لوامس وشعر على أطراف الأهداب كده على أطراف الرجلين، ممكن تدرك أقل زبزبة، وهو نظره ضعيف، وهو ممكن يشكل صورة للعدو عن طريق الزبزبات اللي بيعملها فقط. ومن ناحية مأكولاته اللي هو بيفضلها، فيعني الفرخة بتاعته هي الجرادة، وإذا اصطاد جرادة ممكن يقعد 6 أشهر صايم على جرادة واحدة. وعموما الحشرات هي مأكولاته المفضلة. والعقرب ما يمضغش، ملوش سنان، له قواطع بيقطع في الحشرة وبعدين يفرز عليها عصائر هاضمة وخمائر هاضمة وبعدين يمتصها. العجيب في تزاوج أو تلاقح العقارب إنه تلاقح خارجي، هي أشبه بتلاقح الأسماك كده، يعني العقرب ملوش عضو ذكري، واللي بيحصل إنه هو بيفرز حيوانات المنوية على الأرض وبعدين يسحب الأنثى لغاية ما تلامس بطنها حيوانات المنوية، إنما ما فيش بينهم علاقة حميمة. بالعكس ممكن التزاوج ينتهي أو يبدأ، حتى قبل ما يبدأ ممكن يتحول إلى مجزرة ومقتلة. يعني عشان كده اللي بيحصل إن بتبتدي دايما التلاقح والتزاوج طقوس من الطقوس الغزلية عشان كل واحد يطمئن إلى الآخر. لازم تبتدي بالغزل ده. وبعد كده إذا ابتدى شك وإذا واحد شك في التاني بيقتله، سواء كان الذكر يقتل الأنثى أو الأنثى تقتل الذكر إذا شكت في نوايا. والغريبة إن ممكن الذكر يقتل الأنثى إذا شك فيها، ومع كده يمارس معاها الطقوس بتاع التزاوج برضه وهي ميتة وهي جثة، حاجة غريبة جدا. والأنثى بتولد مش بتبيض، بتولد بعد سنة حوالي 30 عقربة تشيلهم على ظهرها، وبعض أنواع العقارب يشيل الولاد على بين إيديه. لكن العقارب لها غرائز عجيبة، يعني ممكن لو جاعت تتعشى على الولاد كده مع الشكر، ما فيش يعني عندها العقارب يعني السمية بتاع العقرب غريبة، يعني هو أشد السموم فعلا، لأنه بيشتغل بعد 15 ثانية. ولغاية دلوقتي الأمصال اللي عملوها ضد سم العقرب ما مش فعالة 100%، وممكن تنفع في حالة ما تنفعش في حالات. ونوع السم هو من نوع الاستريكنين أو اللي يقولوا عليه نيورو توكسين، يعني بيأثر في المراكز العصبية فتكون النتيجة تشنجات عنيفة جدا، وبعدين تشنج في عضلات التنفس يحصل لها سبازم، وبعد كده يتوقف التنفس ويحصل اختناق وموت. لكن زي ما قلنا مش كلهم، يعني ممكن يبقى عقرب مرعب وكبير جدا لكن سميته ما فيش، وأغلب العقارب ما تقتلش، والأنواع القاتلة قليلة زي ما حكينا، لكن قتلها بقى مضمون، يعني عشان بيلموا عشان يلموا السم ويعملوا منه أمصال بيستعملوا الكهرباء، ينبهوا بس الجسم العقرب بكهرباء، تيار كهربائي ضعيف فتفرز السم فورا. احنا قلنا ان العقارب ليست مقصورة على أفريقيا زي ما كنا متصور، إن هي ما بتتواجدش إلا في الأماكن الاستوائية والغابات والصحاري، لكن اتضح إن هي موجودة في أوروبا، وممكن تعثر عليها في محطة من محطات المترو، وممكن تلاقيها في ميناء هناك من المواني، وممكن تلاقيها في صوبة أو في قصرية زرع أو على تعريشة عنب. في الواقع منتشرة جدا في العالم كله. أنا فاكر لما عملت رحلة للصحراء الكبرى، عملت رحلة لبلد اسمها غدامس في قلب الصحراء الكبرى، كانت النصايح كلها يقول لك خد معاك مصل عقرب. فطبعا كان ده قلقي الأول، أول حاجة في الشنطة خدتها معايا أمصال العقارب دي. وبعدين اكتشفت فعلا أن العقارب كتيرة جدا في الصحراء الكبرى، لكن لما جيت في مصر اكتشفت ان في صحراء الماظة عندنا عقارب اكتر. فاكر لما كنت طبيب امتياز في مساحة الماظة، كنت اخش تواليت تلاقي العقرب على واقف على التواليت ورافع ديله كده، وشفت لاول مرة العنكبوت اللي بيسموه الترنتولا، عنكبوت الضخم ده. ومرة كنت انا والدكتورات في الاستراحة في بيت الامتياز، وبعدين قاعدين نتكلم بقى في الطب وبتاعه وانجليزي ولاتيني وحاجات كده، وفوجئنا بان تحت الدكتوره على الكرسي اللي هي قاعده عليه تعبان ضخم ملفوف زي الكحكه قد كده. طبعا حصل صريخ وهرج ومرج وطلعوا الفراشين بالمقشات لكن اتضح ان احنا عندنا فعلا في الصحارى المصريه متحف عظيم للزواحف والعقارب. ونشوف مع بعض الفيلم بتاع العقارب. احنا في فيلا في الريف وهي نايمة وسايبة الشباك مفتوح والستاير مفتوحة، وجه زائر ليل غير متوقع بيتحسس طريقه. دخلة هيتشكوكية كده غريبة. زي ما قلنا العقرب هو عند العامة مرتبط بالسحر ومرتبط بالأعمال ومرتبط بالتنجيم، برج العقرب. وسمعته سيئة جدا. دي احنا دلوقتي في صحراء المغرب، وصاحبنا ده هو صياد العقارب الشهير بيرنارد بيتس. ده درس خد دكتوراه في العقارب، ده يعني راجل متخصص في صيد العقارب تمام، عظيم يعني، ويعرف يلاقيهم ازاي في اي وقت من اوقات النهار او الليل. هو بيدور على شقوق مخصوصة، هم لهم نوع معين كده من الشقوق. شايفه هنا، شايفه ازاي؟ ده هو ده البيوتس اوسيتانيس اللي هو شديد السمية اللي قلنا عليه، بيوتس اوسيتانس، مغربي، عقرب مغربي عظيم، ماشي كده واثق من نفسه قوي، النشان بتاعه ما يخيبش. ده الاسود ده غالبا هو ده السكوربيو مورس، برضو نوع سام. غريبة انه هيجي له الجرأة ويحط ايده، شايف بيحط ايده، شوف بيحط ايده ازاي، حاجة غريبة قوي، وفي جوه عقرب، لكن هو واثق عارف بالظبط هيبقى مستخبي فين ايه. فظيع، شوف بيمسكه ازاي، يا ساتر، اهي ده السم طالع من الزبان بتاعه. بالليل بقى احنا قلنا ممكن لو كان معاك بطارية الترا فايولت زي دي وسلطتها على العقارب، هتلاحظ ان العقارب تنور وتتألق بتألق فوسفوري. شوف العقرب بقى شكله ايه، زي عقارب الساعة بالظبط. شوف العقرب بينور ازاي، العقرب هنا ماسك فراشة، فراشة سامة برضو لكن هو سميته أكتر، فراشة دي اسمها تايجر موس، هو حيديها حقنة، حيديها حقنة حتلاقي الرفرفة بتاعتها تحولت تشنج وبعدين ماتت ثواني، قال كده يلفعها بقى ويروح على الشق بتاعه. لما بيلتقي عقربين بيبقى يا إما قتال يا إما تزاوج، وما فيش حاجة غير كده، اللي شايفينه ده قتال. وسم العقرب يقتل العقرب، يعني العقرب ما هوش محصن ضد سميته. صاحبنا بقى واخد البضاعة بتاعته دي ايه، وطالع بيعدي على الجمارك، فبيقول لموظف الجمرك ان دول يعني عقارب ما فيهمش كوكايين ولا حاجة، تحب تشوف؟ فبيفتح العلبة وبيفرجه، بيقول له ده يعني لا تغى منه، تخلص على الجمارك كلها. التاني بيقول له لا لا خليك، خلاص خلاص اقتنع. شوفوا الموظف بقى هيجرى له ايه بقى من رعب. الموظف بيقول كفايه كفايه متشكرين، خلاص اطلع بالعقارب بتاعتك مع السلامه. فخد العقارب وراح وصل لندن، اتضح ان هو جمع 50 نوع من 600 نوع من العقارب، وجاب تشكيلة عظيمة، يعني تشكيلة متحفية. ده أكبر نوع، ده من سيراليون، ده اللي قلنا بطوله أدم ومنظره مرعب. شوف الفكوك بتاعته شكلها إيه، واسود، وده ممكن يكسر قلم رصاص بالفكوك دي، لكن لو لدغ ولا لدغته تعمل أي حاجة، يعني حاجة بس شكل مرعب أوانطة كده. ده اللي اسمه إمبريال سكوربيون أو العقرب الملكي. ده اللي قلنا عليه سكوربيو مورس، ده ممكن لدغته تضر لكن ما تقتلش. فهي في تفاوت بين سمية عقرب وسمية عقرب. ده بقى اللي هنشوفه دلوقتي، أشد العقارب سمية. هتلاحظوا ديله سمين قوي. شوف ديله سمين ازاي؟ هو ده اللي بيسموه الديل السمين أو فات تيل سكوربيون، وده فظيع. يعني 15 ثانية والملدوغ يتوفى على رحمة الله مع الشكر، يعني حاجة موت سريع عظيم. شوف بيلدغ نفسه حتى ازاي، حاجة فظيعة. لدغته والقبر بالظبط. قلنا ان عجائب العقارب انها ممكن تبات في التلج في الفريزر. شوف جوه التلج، العقرب جوه التلج بايت ونايم، بيقعد كده شهر. ممكن نسخن التلج فحنفاجأ بالعقرب طالع مرحوم في التلاجة، طالع كده بيدبدب. ده العجيب صحيح. ازاي عمل العملة الفظيعة دي؟ ويتحمل ايضا حرارات عالية توصل لقرب 50. ده الفتيل فظيع ده، لما بتقرب الحرارة من 50 بيبتدي يدبدب برجليه، لانه بيبقى عاوز شق يستخبى فيه، فبيتصور انه هيلاقي شق جوه العلب دي. لو قنبلة ذرية ضربت جنب عش عقارب كل الناس تموت، وجميع الحيوانات فيما عدا العقارب تطلع من الشقوق بعد شوية وتتمشكح وتاخد فسحة، ولا يعني عشان جرعة 200 مرة قاتلة قد الإنسان ما تعملش فيها حاجة، قد جرعة الإنسان 200 مرة ما تعملش فيها حاجة. صاحبنا طبعا عمل مزرعة وجبلاية عقارب وعودهم على الضوء الضعيف عشان يطلعوا يمارسوا جميع وظائفهم في الضوء الضعيف ده، عشان يدرس الفيزيولوجيا بتاع العقارب. ده اللي هو قلنا عليه أوسيتانس، بيوتس أوسيتانس، ده ذكر وانتهى قبله. فحنشوف الطقوس اللي احنا بنقول عليها الطقوس الغزل. دي طقوس غزليه دي. شوف بيسحبها ازاي، الذكر يسحب الانثى، يجرجرها لمكان مناسب عشان يضع الحيوانات المنويه، وبعدين يسحب الانثى على هذه الحيوانات المنويه. وقبل كل شيء لازم تبقى فيه قبله زوجيه، هو واجد المكان وبينظف المكان الاول، وبعدين القبلة الزوجية دي فظيعة دي، وبعدين حيضع الحيوانات المنوية. هو دلوقتي بيضع الحيوانات المنوية، وبعد كده حيسحب الأنثى عشان بطنها تلامس الحيوانات المنوية، وتنتهي بذلك طقوس التزاوج. اللي في الأرض ده هو بقية الحيوانات المنوية، الديل المرعب ده. احنا قلنا ان العقرب ده حيوان تقريبا أعمى مطرش، ملوش ودان، ويستعمل لوامس مخصوصة يسمع بيها. شايف دي فرصة النبي، هو سمع فرصة، يعني حس بالذبذبة بتاعته، أدرك إن في حشرة قدامه ماشي ومش شايفها كويس، ومع كده حدد مكانها وشوفوا هيهجم بقى إزاي ويخلص عليه. دي حشرة فرس النبي، عينيه ضعيفة جدا، شوفوا أهو بيحس بالزبزبة دي، هو دلوقتي تأكد مكانها بالزبط فين، وبعدين قفزة واحدة بقى هي تخلص كل حاجة خلاص. وبعد كده ضربة بالزبان بتاعه خلاص بتطلع في الروح، أخلص عليه. يعني الفرخة بتاعته بقى هي الايه؟ الجرادة. لما الجرادة بتعمل الحركات البسيطة دي هو بيحس بالزبزبة، انما ما بيشوفهاش. فشوف بيمسكها ازاي، وشوفوا بقى هيضربها الزبان فين، شايف فين؟ جنب المراكز العصبية بتاعتها. لا يا خلاص، شيلها على ظهره صياد عظيم ويخش بيها العش، فمش هيعرف يخش لانها ضخمة بقى، اكلة كويسة دي عظيمة لفرخة ضاني دي، مش عارف يخش، لكن هيقعد يتحايل لغاية ما يخش الايه، بيفحفر تحت كده عشان يوسع، وبعدين عشان يخش العش بتاعه. دي بقى تكفيه 6 شهور، كل يوم يقرم قرمة، وهو زي ما قلنا انه ملوش يعني اسنان، هو بيقطع وبعدين يفرز، يقطع قطع كده في جسم الحشرة وبعدين يفرز خمائر هاضمة. احنا قلنا الطقوس اللي هي الغزلية اذا حصل فيها اي شك من طرف من الطرفين بتنتهي عملية قتل على طول. فهنا ذكر شك ليه؟ لان الانثى هي اللي بتجره. شوف اللي بيجر تاني، المفروض ان اللي يجر هو الذكر. الانثى دي تجرأت على ايه؟ الذكر وجرجرته. لما جرجرته حس بقى ان هو ده هيروح في داهيه، فقال لك الحق روحي بقى. فهنشوف هنا ازاي تحولت طقوس التزاوج الى قتل صريح، وهيديها طعنه ما فيش، مش هتستحمل غيرها. شو ضرب ده؟ قتل بقى، مش حكاية. ماتت. العجيب بقى ان بعد ما ماتت خد الجثة برضه وقعد ايه يمثل عليها كمل الطقوس على الجثة، هي ماتت خلاص، لكن زي العادة بتاعتهم الغرائز بتاعته يكملها. فعمل وضع حيوانات المنوية، ده بقى العظيم، ده الامبيريال سكوربيون او العقرب الامبراطوري، حاجة عظمة. لكن هجاص يعني، ما لا يعمل سم ولا بتاع ولا اي حاجة، كله منظر بس. يعني تلاقي زي الرجل جتة كده وتضخبطه ألم يروح واقع، فهو كده بالظبط. مع كده رفع زبانه وبتاعه شغلانة يعني. ده زواج امبراطوري بقى من 2 من العقارب الامبيريال سكوربيونز، قلنا دول في سيراليون. بعد ما بيتم التزاوج الأنثى، بعد ما بيتم التزاوج الأنثى بتاخد سنة علشان تضع صغرها، وبتولدهم كاملين، ما بتبيضش ولا كلام من ده، وبتولد حوالي 30، بتشيلهم على ظهرها. كانها شايلهم حوالي 15 يوم، شايفين على ظهرها ازاي؟ اللي هم البيض دول، ممكن تشيل 30 عقرب على ظهرها، حاجة غريبة أوي. في أنواع من العقارب، للنوع ده هو بقى بيشيل العقارب بين إيديه، شايل بين إيديه ازاي؟ شايلهم بين إيديه. وممكن زي ما قلنا العقربة غرائزها غريبة، يعني إذا جاعت ممكن تتعشى بيهم، بعد 15 يوم خلاص بيكتملوا ويسرحوا بقى كل واحد يروح لحاله. شوف شايلها شايله العقارب بين ايديها ازاي. اهي قاعد هتفطر اهي هتفطر على واحد من العيال مزمز اهو. في ترينيداد في السنه يمكن بتحصل 400 حاله لدغ. وفي عقرب شهير هناك اسمه تيتياس تريتاتس، عقرب لدغته يعني محترمه. فاهو اهو ده تيتياس تريتاتس ده داخل ناوي على النية مهببه، هيلدغ الراجل الغلبان ده ويصرخ. هناك في ترينيداد ما عندهمش حكاية بقى مصل عقرب ولا بتاع، إنما العادة إن ياما حد يتلدغ يقوم إيه يشوي العقرب ويأكله. يعني إذا لدغك عقرب اشويه وكله ما يبقى ما موتكش. هو شواه يعني أكنه جمبري يا سيدي يلا. هو بقى يحس مدام كال الجمبرية خلاص بقى. هنا ازاي بيستخلصوا السم من العقارب؟ بيستعملوا طيار كهرباء ضعيف وبطارية اهي، جاب انبوبة اهي، وبعدين هيمشي طيار كهربائي ضعيف خالص. هنشوف ايه هيحصل. اه شوف لما يلمس بقى فورا السم يروح نازل على طول من الزبان. بياخدوا بقى السموم دي بيحاولوا يعملوا منها انتي فينين، لكن هو نجاحه محدود او الانتي فينين بتاع العقرب. احنا كنا متصورين ان العقارب دي مش موجودة الا في افريقيا وفي الغابات وفي الصحاري وفي البلاد الحارة، لكن الواقع فوجئنا بانها موجودة في اوروبا وفي انجلترا وفي البلاد الباردة. صاحبنا ده بلغه ان في حشرة عجيبة في محطة انجار مش عارفين هي ايه، فطبعا هو ضربها في دماغه وقال لك لازم هي الايه فلافيكوريس. واصو دارس بقى حكاية العقارب دي، حافظهم اكنهم العصابة بتاعته. خد العلبة اياها دي محطة اسمها محطة انجار في مقاطعة اسكس، وبكل بساطة تنبأ بالامكنة يعني راح طالع بيه على طول. اهو ده الفلافيكوريس سكوربيو فلافيكوريس او الاصفر، وملاحظ انه منتشر على الرصيف خالص. نظر المحطة طبعا ما عندوش فكرة ايه الحكاية دي، فهو خد الحاجة العقرب في جيبه وسلم على نظر المحطة بيقول له ايه رأيك في الحكاية دي، تعرف ده ايه؟ فالنظر بص كده ابو حسن قال لا انا ما اعرفش ده ايه، ايه ده صحيح؟ فقال له ده عقرب. قال له عقرب؟ اوه ماي جاد، في عندنا في انجلترا عقارب؟ يعني مندهش جدا. قال لي انا رسو احلى اوعى تقول الركاب لحسن بعدين ما نلاقيش ولا زبون. فهي مش بس طبعا في محطات المترو، وايضا في ميناء من ميناء كنت وجدوا برضو. هنا دي ميناء في كنت وجدوا العقارب على الأرصفة وفي كل حتة، ونفس النوع برضو اللي هي سكوربيو فلافيكوريس ده. واضح ان هو سرحان على كل معدات المينا. صاحبنا برضو واخد العلبة بتاعته اياها وداير يجمع يحط ايه على طول، يشد الحتة عارف ده فين على طول، مش بيلعب ميضيعش وقت. برنارد بيتس صياد العقارب، يقول لك ان هو ما بالذات هذا النوع ما يلدغش، بيشوف بيديله صباعه ازاي، لدغته ضعيفه جدا زي نمله، وبعدين ما تعملش حاجه. فهو عارفهم واحد واحد. وبنشوف هنا المقطورات الكبيره، يقول لك المقطوره دي ممكن وانت تخش جوه هتلاقي العقارب جوه في المقطورات الكبيره دي، واللي ده فين في البلاد البارده دي، وممكن تلاقيها في صوبه او في قصريه زرع او على تعريشه عنب. عالم عجيب. دايما انا افاجئ بالسؤال ده، الاقي الواحد اللي يقول لي ليه ربنا خلق العقرب، حيوان ضار ومؤذي بالشكل ده، مش بيقول ان هو اسجد لنا الملائكه وكرم بني ادم وسخر لهم الكون؟ طب يعني ايه ده بقى؟ يعني كان مش مفهومه دي حكايه ان هو يخلق عقرب زي ده مؤذي وضار. فالحقيقه اللي بيسال مش فاهم معنى الدنيا، يعني هو متصور ان الدنيا دي جنه، بس الجنه دي ازاي هيستحقها المجرم والشرير، وزي ما احنا شايفين اغلب الناس مجرمين. فزي ما يكون مثلا ان يجي ربنا يعمل دنيا عباره عن حفله شاي، يقدم شاي وجاتو لكل المجرمين وكل الطيبين، ملهاش معنى طبعا. ف الدنيا الجنه ربنا قدرها لمن يستحقها، واحنا مش كل واحد بيستحقها، وبالتالي مش من حق كل واحد يقول لك الله ليه دي مش عارف ايه، ليه ده الضرر ده، ليه الشرور دي، ليه انا مش بالشكل ده. اقول له هل انت عاوزها جنه، وهل انت هستحقها جنه اصلا؟ اذا كنت تستحق والناس يستحقوها جنه فعلا كان ربنا خلقها جنه، انما ربنا قال لنا ان الجنه دي بعدين، وان الجنه دي حيفوز بها من يستحقها، وإن الأمر يستدعي الأول عملية فرز لمنازل ومراتب الناس، لأن فيهم المجرم والسافل والحرامي والشرير وإلى آخره، فدول لازم يتفرزوا الأول. فربنا خلق الدنيا للفرز الأول، وجعلها دار امتحان ودار ابتلاء، ولم يستثني من الابتلاء أحد، حتى الأنبياء. بالعكس قال لك أكثر الناس بلاء، بيقولوا أكثر الناس بلاء هم الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. ما فيش حد مستثنى في الدنيا من البلاء أبدا، لأنه امتحان عام كلنا بنخشه. وبالتالي ده السر اللي الدنيا بقى فيها الحر والبرد والأمراض والشيخوخة والميكروبات والشياطين والزلازل والبراكين وكل الحاجات دي. لكن ربنا تدخل برحمته، لما ربنا تدخل برحمته فجعل الصحة هي القاعدة والمرض استثناء، وتدخل برحمته أيضا فجعل الطقس المعتدل المحتمل سواء كان حر أو برد هو السائد، بينما الزوابع والأعاصير والسيول الانهيارات الجليدية كل دي أحداث عارضة. وأيضا تدخل برحمته مرة أخرى فجعل دايما الخير منطوي جوه الشر، بمعنى أن منشوف الأمراض تعمل مناعة، نشوف البراكين تخرج كنوز الأرض، نشوف الزلازل بتنفس عن الضغوط اللي جوه الأرض وبالتالي تعيدها إلى التوازن، بنشوف الحر والبرد ينبه الشرايين زي حكاية الساونة بالظبط. فأكن كل شر فيه خير باطن، ودي برضو رحمة. أيضا تدخل برحمته فجعل من مقارعة الشدائد ومكافحة الأهوال سبيل إلى تكامل النفس، وإن الإنسان يتربى فيه الجلد فلها فايدة. وأيضا برحمته أعطى للإنسان العقل والحيلة والعلم عشان يحارب الحشرات ويحارب الحر والبرد، والشلال يحوله إلى مش عارف محطة كهرباء، يحول كل الحاجات دي إلى منافع، وفي نفس الوقت يحارب الأمراض بالطب، وأيضا تدخل برحمته فكشف لنا عن ضرورة الشر، إنه الشر كان لابد منه لأنه هو قرين الحرية، لأن ربنا لما ادانا حرية الاختيار معناها إن ادانا الحرية إن احنا نغلط، ولما بنغلط بيحصل الشر، فأصبح في السعادة الشر نتيجة حتمية للحرية اللي خدناها واللي بنمارسها. البديل الآخر إن احنا كنا ربنا يخلقنا ملائكة ولا نخطئ ومقهورين على الخير وخلاص، بس عادي مش هيبقى لنا أي قيمة. قيمة الإنسان إن هو بيروح لربنا باختياره وبيختار العمل الصالح باختياره، لكن هذا الاختيار اقتضى إن الإنسان ممكن يغلط والغلطة تؤدي للشر، فأصبح الشر هو تمن الكرامة وتمن الحرية. في النهاية برضو برحمته جعل الدنيا بأهوالها دار الضيافة واستضافة، يعني هو اعترف لنا وقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، يقول بصراحة في القرآن خلقتك للمكابدة، لكن برحمته جعل هذه المكابدة محدودة والدنيا كلها إقامة محدودة وضيافة واستياء واستضافة محدودة، وإنها دار ممر وليس دار مقر، وإنها مجرد معبر وجسر وكوبري. ففي النهاية يعني اللي زعلان من أخونا العقرب ده قوي هقول له إن في ناس ألع من العقارب، يعني زعلان قوي من العقرب ده، في ناس ألع من العقارب، العقرب على الأقل بيلدغ نفر وممكن يقتله و 90% مش هيقتله، لكن واحد زي تاجر المخدرات لدغته بتصيب ملايين الشباب وتميت أمم وتشل مجتمعات، يبقى واحد زي ده الإعدام العلني مش كفاية، ده لازم تركب على ظهره كده يافطة مكتوب عليها ميكروب السل والجزام والكوليرا، لأنه ده ميكروب. وبالنسبة لهذا المجرم العقرب ده يعتبر والي من أولياء الله الصالحين بالنسبة للي بيعمله تاجر مخدرات. وفي النهاية يعني انت مش قادر تتصور ايه بالضبط الانسان ده شكله ايه، ده انت لما تمسكه وتحلله حتى حتى تلاقي كل انسان شايل على الاقل 100,000,000,000 ميكروب في جسمه، ايش في ظهر، ايش في شعره، ايش في قفاه، ايش تحت باطه، ايش في مصارينه، 100,000,000,000، كل واحد مننا شايل 100,000,000,000 كائن وطفيل وميكروب، منها الضر ومنها النافع. وبعدين ايه رأيك ان ميكروب بسيط في المصارين اللي اسمه إيكولاي قدرنا نخليه يصنع الانسولين، اغلى انواع الانسولين اللي بيسموه هيومن انسولين، وده ميكروب. ومن سم ابر النحل طلعوا دواء الروماتيزم، ومن غدة في صدر النمل طلعوا انتيبيوتيك غريب جدا له قدرة رهيبة في قتل الميكروبات والبكتيريا والفنجاي. بلاش نروح بعيد، ميكروب المجاري في اسوأ من المجاري، حافيش اقذر من كده، ده بيحطوه في حاويات كبيرة جدا يملوها فضلات ومجاري وحاجات قذرة، وبعدين عن طريق نشاط هذا الميكروب تطلع غاز اللي بيسموه البايو جاز، بيمشوا بيه موتورات وينوروا القرى. الله، ده وظفوه بقى كمان، يعني وظفوا الحاجات اللي مش عاجباك دي، مفيش أسوأ من المجاري ومن ميكروبات المجاري. ليه؟ ميكروب الجدري والتيفود والسل والكوليرا وشلل الأطفال، كل دي بيعملوا منها لقاحات بتحمينا إحنا وأطفالنا من كل هذه الأمراض. لما الطفل بيروح عشان ياخد لقاح الدفتيريا، ما هو لقاح الدفتيريا دي إيه؟ ما هي دي ميكروبات معاملة خاصة attenuated، وبعد كده تستعمل فتدينا وقاية. فبنصنع من الموت الحياة بفضل ربنا ونعمته والعقل اللي ادهولنا. وبعدين ما احنا من التعابين بنعمل شنط وجزم، ومن العفن بنعمل بنسلين. يقول شوقي: ومن السموم الناقعات دواء. فالحقيقة لما الواحد يفكر ويقلب وجوه التفكير في الدنيا وشرورها يلاقي هي متركبة تركيبة عجيبة جدا، لدرجة ان مش ممكن تلاقي بديل احسن. وان فعلا زي ما بيقول الجماعة القدام، الفلاسفة القدام زمان، يقولوا: ليس في الامكان ابدع مما كان. وان اللي خلق الدنيا فعلا مدبر حكيم عجيب في تصرفاته. واذا ظهر لك عيب في الدنيا فانت مش شايف كويس، لف كده وبص له من الناحية التانية هتلاقيه ميزة مش عيب. زي ما بيقول أبو حامد الغزالي: لولا عوجاج القوس ما رمى. قوس اللي بنشد ونرمي جدا، لا بقى انت بتشوفه معوج ومش عاجبك حاله، لكن بيقول لك ان لولا ان هو معوج ما كانش حيرمي. فدي النهاردة وقفتنا وسهرتنا مع العقارب، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.